إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوتي في الله، أحبتي في الله، أبتدئ بدعاء الريح فأقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أحبتي في الله، هذه الخطبة هي عن الاستجابة لله وللرسول. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أحبتي في الله، المعضلة العظيمة التي تكبل الأمة عن رفعتها وعن رقيها وعن الخير العظيم الذي حباها الله عز وجل به هو التباطؤ عن الاستجابة لله والرسول. المسافة الفاصلة بين قيام الحجة، بين بلوغ الحجة، بين إدراك العلم وبين الاستجابة له مسافة طويلة جدا، بون شاسع يفصل بين معرفة الحق وبين الاستجابة له. الناس يتباطؤون كثيرا عن الاستجابة لله وللرسول. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. رغم كون دعوة رب العالمين ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي إلى ما يحيينا، إلى ما ينجينا، إلى الحق الذي أكرمنا الله عز وجل به، إلا أن الناس يتباطؤون كثيرا عن الاستجابة. يقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نستبق الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى مغفرة من ربنا سبحانه وتعالى. جاء في صحيح إمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن مدلة همات تصرف الناس عن الحق وعن الهدى، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نبادر هذه الفتن وأن نستبقها بالخيرات، أن نستبقها بالعمل الصالح، أن نستبقها بالقربات، أن نستبقها بالاستجابة لله وللرسول. فالاستجابة لرب العالمين وللنبي صلى الله عليه وسلم إنما تجب على الفور، ولا يجوز التراخي والتباطؤ فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أيضا، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. والمقصود بأمة هنا هي أمة الدعوة، كل من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لثقلين، بعث للإنس والجن كافة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض ذلك. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يرفض أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من استجاب لله وللرسول إذا دعي لما يحييه دخل الجنة، ومن عصى وأبى الاستجابة رفض الجنة وحرم منها. يحدثنا رب العالمين جل في علاه عن نفر استمعوا إلى الحق فسارعوا بالاستجابة. يقول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي لم يقل رب العالمين أذعنوا ولم يقل رب العالمين استجابوا، بل قال: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. نفر من الجن كان حالهم مع القرآن أفضل بكثير من حال الناس خاصة في هذا الزمان. الناس في هذا الزمان يتبرؤون كثيرا عن الإذعان لله وللرسول، يسمع أمر الله عز وجل فيلج فيه ويحتى عتوا كبيرا، يجادل بغير سلطان أباه، يلج في أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يذعن لها ولا يستجيب لها ولا ينقاد لها. بينما هؤلاء نفر من الجن سمعوا القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء إن الضالين وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولئك في ضلال مبين. فهؤلاء نفروا من الجن استمعوا القرآن فأصبحوا مباشرة دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون إلى الطريق السوي وإلى الحق الذين عرفوه. بينما تجد أناسا يعرفون الحق، يعرفون أحكام الله سبحانه وتعالى، يعرفون حرمة الربا وحرمة الزنا، يعرفون حرمة التدخين، يعرفون حرمة شرب الخمر، ولكنهم لا يستجيبون لله سبحانه وتعالى، بل يلجون ويعاندون ويستكبرون ويرفضون الحق الذي أتاهم. استمعوا لقصة رجل قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. هو رجل قصته في صحيح البخاري عن البراء، عن البراء بن عازب. أتى النبي صلى الله عليه وسلم في معركة، الناس تجهزوا للقتال وكل واحد منهم أخذ مكانه وتأهبوا ليبذلوا أرواحهم ومنهجهم ودماءهم ودعمهم لله سبحانه وتعالى. أتى هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واضحا بينا صريحا، قال له: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ أنا الآن أتيتك والحال حال غزو والحال حال قتال، ما هو الواجب المتعلق بذمتي؟ أسلم أو أقاتل؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة واضحة بينة جلية صريحة، قال رسول الله: بل أسلم ثم قاتل. فأسلم الرجل ثم قاتل ثم قاتل مباشرة، سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب سليما. أسلم أعلن شهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قام المعركة مع المسلمين فقتل. أسلم ثم قاتل فقتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. هذا رجل فهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من أهم الموانع التي تصرف الإنسان عن الاستجابة لله وللرسول إذا دعي لما يحييه ولما ينجيه وإلى الخير الذي أراده الله عز وجل به هو الكبر. واستحضر قصة إبليس حيث قال لرب العالمين جل في علاه: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس لما أمر من رب العالمين بالسجود لآدم ما أذعن لله سبحانه وتعالى واستجاب، بل نظر إلى ظواهر الأشياء فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكم من متأسٍ بإبليس في هذا الزمان يقول: من أين بهذا أن يحدثني بكلام الله وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصغر مني سنا، أو أقل مني رتبة، أو أقل مني مالا، أو أقل مني منصبا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا هو قول المشركين حيث اعترضوا على بعثة النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا: لماذا أنزل هذا القرآن على رجل ضعيف في قومه، أي ليس له منصب وجاه ومكانة وما إلى ذلك، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذه مقالة كثير من الناس في هذا الزمان يعترضون على قائل الحق بأشياء لا تعارض حق البتة، عوض أن يعارضوا حجته بحجتهم، عوض أن يقارع الحق الذي عنده بالحق الذي عنده، إن كان كذلك يعترضون عليه عن رتبته، عن سنه، عن تنصيبه، عن مكانته، عن ماله. قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من أهم الصوارف عن الاستجابة لله وللرسول إذا دعي الإنسان للحق ولما يحييه: الجدل بغير علم. وما أكثر المجادلين في هذا الزمان بغير علم. في تونس لو أحصينا عدد الأطباء لما جاوزوا الآلاف، لو أحصينا عدد المهندسين لما جاوزوا الآلاف، لو أحصينا عدد الأساتذة لما جاوزوا الآلاف، أما إذا أحصينا عدد المفتين لوجدناهم 10 مليون، 10 مليون مفتي. شعب تونس كله يفتي، كل الناس يفتون بغير حق. ورب العالمين جل في علاه يقول: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. الناس يجادلون إذا بين لهم الحق الذي أنزله رب العالمين بحجته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جادلوا. قال: لماذا يقول لنا هكذا؟ لماذا يأمرنا بهذا؟ لماذا ينهانا عن هذا؟ لماذا يحذرنا من كذا؟ لماذا قال كذا في الحكم الفلاني وفي المسألة الفلانية وفي الطائفة الفلانية وفي القوم الفلانيين؟ قد قال لكم كذا لأن الله أمره باتباع الحق. قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كثير من الناس يتمنون لو أن محدثهم بدين الله سبحانه وتعالى يداهنهم ويستجيب لأهوائهم ويقول لهم ما ألفوه عن آبائهم وأجدادهم أو ما يتماشى مع أهوائهم. أحبتي في الله، إن الذي يتحدث في الناس بدين الله سبحانه وتعالى مأمور بأن يتبع شرع الله عز وجل وأن ينبذ أهواء الناس وأن لا يتبع ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الناس إما عالم وإما متعلم، ولا يصح البتة للمتعلم أن يجادل المعلم. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، قال يا إمام جادلني. فقال له الإمام مالك: لست في شك من ديني حتى أجادلك. الإمام مالك رحمه الله ما كان يعرف الجدل ولا كان يحب البتة، بل يعرف فقط أن يأتيه رجل ويعلمه وحسن. وجاء في جامع بيان العلم وقوله لابن عبد البر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: العلم ثلاثة أشياء، العلم ثلاثة أشياء. قال: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. هذا هو العلم. العلم لا يخرج عن ثلاثة أشياء: كتاب ناطق وهو القرآن وكلام ربنا سبحانه وتعالى، وسنة ماضية وهي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفهمها أصحابه أيما فهم فعلموها للناس من بعدهم. والثالثة وهي من العلم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، المرء إما أن يكون مستجيبا لله وللرسول، أو يكون مستجيبا أيضا. لا بد للمرء من استجابة، إما أن يستجيب لله وللرسول أو أن يستجيب. لمن يستجيب إن لم يستجب لله وللرسول؟ لمن يبادر ويسارع إن لم يسارع لله وللرسول؟ شرعنا يتبع إن لم يتبع شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل مبينا خطبة يخطبها الشيطان يوم القيامة يتحسر بسماعها كل كافر وكل معرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويفرح بسماعها كل مؤمن. قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. رب العالمين يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فيعرض المرء عن الاستجابة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم فيستجيب للشيطان، يهرب ويفر من الرق الذي خلق له، فيقع في رق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فكلوا برق النفس والشيطان لا ترضى ما اختاروه هم لنفوسهم، فقد ارتضوا بالذل والإرمان. يستجيب المرء للشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الذين استجابوا لشيطان وأعرضوا عن استجابة لله وللرسول لن يوقظهم الشيطان ولن يوقظوه. ما هو بمصرخهم وما هم بمصرخيه. لن يوقظ أحد أحدا، لن ينفع أحد أحدا. بينما الذين استجابوا لله عز وجل وفى لهم رب العالمين وعلاهم إذ قد دعاهم لما يحييهم ولما ينجيهم. قصص علمنا إياها رب العالمين وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم أعرضوا عن الاستجابة للكريم الرحمن ووقعوا في شراك الاستجابة للشيطان. استمعوا لما جاء في صحيح البخاري من قصة هرقل عظيم الروم. سفيان يحذره من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره هرقل بأن يتقدم قومه وأن يجيبه، ثم سأله أسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدق أبو سفيان في إجابته له، فتبين لهرقل أن هذا الرجل لا بد أن يكون نبيا، إذ هرقل كان نصرانيا ينظر في كتب النصارى، وكان يعلم النبوءات التي تنبئ بقرب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب هرقل إلى حمص ودخل بسكرة، أي قصرا مليئا بجانبه ببيوت الخلل والحشم، وأمر بإغلاق أبوابها، وجمع البطارقة والقساوسة ورق سرخة، وقال لهم: تلا عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليه، وقال لهم: يا قوم، هل لكم في رفعة وأن تملكوا الأرض باتباع هذا الرجل؟ فحاص الناس حيصة شديدة، وفروا إلى الأبواب، أرادوا أن يخرجوا منها وأن ينبذوه، فلما رأى نفرتهم قال لهم: أرجعوهم إليه. فرجعوا إليه وقال لهم: إنما قلت ذلك أختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. كان سيؤمن بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سيكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كان سينقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الضغوطات والحسابات الدنيوية صرفته عن ذلك. لما رأى نفرتهم قال لهم: قد قلت لكم ذلك أختبر شدتكم على دينكم وقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، نال سجودهم في الدنيا ونال غضب رب العالمين في الآخرة. فما دفعه سجودهم في هذه الدنيا؟ أحبتي في الله، خبر آخر جاء في صحيح الإمام مسلم. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب هو رجل كان موقنا بصدق بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما ينشئ يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كان يخشى الملامة ويخشى مسبة الناس، ويخشى أن يقال عنه ترك دين الآباء ودين الأجداد فلم يدعن. في سكرات موته أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يدافع عبراته، قال له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. وكان عند رأسه رأس الكفر أبو جهل، كان واقفا عند رأسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإيمان، ورأس الكفر أبو جهل يدعوه إلى الشرك والكفران، يقول له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيسكت أبو طالب. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. يهم أبو طالب بقولها، فيزجره أبو جهل يقول: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات أبو طالب وقبل موته قال: بل هو على ملة عبد المطلب. مات على دين آبائه وأجداده، على عبادة الأوثان والأصنام، صرف عن الاستجابة لله وللرسول، مراعيا قول الناس وكلامهم. قال رسول الله: لقد رأيته في النار تحت قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه. قصة أخيرة جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فيه، مهديا يبعث في آخر الزمان، سنؤمن به ونقاتلكم فنستقصركم عن شهادتكم. هذا ما كان يقوله اليهود للأوس والخزرج قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان للأوس والخزرج علم بقرب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلازم ذلك أن ذهبوا للحج فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم دعوته فآمنوا بها وكفرت بها اليهود، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يهددون الأوس والخزرج قبل إسلامهم لما كانوا كافرين، كانوا يهددونهم بقرب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يجدون علامات بعثته في كتبهم. فلما جاءهم كفروا به، استكبروا عن قبول بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصص بينها لنا ربنا وعلمنا إياها رسولنا حتى يعتبر المعتبرون ويسرع إلى الاستجابة المعرضون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم قلوبنا من الإعراض. اللهم